نختم كتاب العلل، لأننا سندخل إن شاء الله في كتاب آخر في جرح التعديل عن الرواة. سيكون كتاب آخر أيضا في هذا الباب في منهج البخاري في العلل وغيره بإذن الله تعالى. أبو الحارس، يجوز. طيب، هنا قال رحمه الله تعالى: احتج بعض من قلد مالكا بأنه المعنى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنذاره بزمان يأتي لا يوجد فيه عالم أعلم من عالم المدينة. قالوا هذا يقصد به مالك. قال: أخبرنا عبد الله بن ربيعة التميمي عن محمد بن معاوية عن أحمد بن شعيب أن أنبأنا علي بن محمد حدثنا محمد بن كثير عن سفيان بن عيينة عن جريج عن أبي زناد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضربون أكباد الإبل ويطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فقال النسائي: قوله أبو زناد خطأ، إنما هو أبو الزبير، إنما هو. هكذا حدثنا أحمد بن عبد الله الطلمنكي حدثنا المفرح قال حدثنا محمد بن أيوب الصموت حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا عمرو بن علي حدثنا سفيان بن عيينة عن مجريج عن أبي زبير عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تضرب أكباد الإبل المطي أكباد المطي فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة. قال البزار: لم يروي ابن جريج عن أبي صالح غير هذا الحديث. قال: وحدثنا أحمد بن عمر حدثنا علي بن الحسن بن فر أنبأنا محمد بن علي حدثنا محمد بن عبد الله أبي إجازة أن أنبأنا أبو النضر الفقيه وأحمد بن محمد العنزي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن موسى المستملي حدثنا معن بن عيسى حدثنا زهير بن المنذر التميمي حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من المشرق في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، أو قال عالم أهل المدينة. وروى أيضا بسنده عن أكثر من رواية قال: أمر عن جواج فيدرع من هي، وإنما بلاغ ضعيف كما ترى، وبالله التوفيق. روى اسنادا آخر ثم ذكروا سفيان معينة أنه قالوا كان يرونه مالكا قالوا إنما عن يا سفيان بذلك التابعين. قال محمد: فزادوا كذبة ومدلوم أن سفيان عن بذلك التابعين، ولو صح عن سفيان ولعله عن بذلك مقاليد مالك من صغار أصحابه. قال: أنا أجيب السؤال إن شاء الله بعد الدرس. قال محمد: هذا بارد وأيضا كذب، وليت شعري أي شيء في إدراك سفيان التابعين مما يجب أنه عناهم بهذا القول، فكيف لم يصح عن سفيان إلا ما رويناه آنفا من أنه ظن منه. ومثل هذا من الإقدام على القطع بالظنون لا يستسهله إلا من يستسهل الكذب، نعوذ بالله من ذلك. مما يوضح كذبهم في هذا على سفيان بن عيينة ما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذري حدثنا أحمد محمد بن عيسى بن إسماعيل البلوي حدثنا غندر حدثنا خلق ابن أبي زرعة أو ابن أبو زرعة ابن قاسم آسف الحافظ حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر عن ابن رشد البجلي حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن ابن عمر ابن عبد الله بن قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة: لو سئل أي الناس أعلم قالوا سفيان يعني الثوري، فهذا سفيان ابن عيينة يقطع بأنهم يقولون سفيان أعلم الناس، فدخل في ذلك مالك وغيره. أما رواية عن جريج فلا يدرى عن من هي، وإنما هي بلاغ ضعيف كما ترى. ثم قال: وحديث عن المدينة معلول لا يصح. الترمذي قال: فهذا الحديث حديث عن المدينة حسن صحيح. حاكم قال صحيح شرط مسلم وفقه الذهبي، لكن الحق هو ضعيف. ابن جريج يدلس عن عنا وابو الزبير عن عنا وهما مدلسان، اشتهر بالتدليس والارسال. هذا موسى الأشعري أخرجه ابن حزم من طريق الحكم إجازة وهو لا يقول بها. وأما قول ابن عبد البر والحديث المسند المذكور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يروه عن عبيد الله بن عمر غير زهير بن محمد الخرساني، وزهير أيضا مجهول. عندنا بعض الفوائد إن شاء الله نختم بها الأسبوع القادم الكتاب كلية، نعم، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن هو جاء من طرق. زهير محمد التميمي، نعم، قال جوزيان عن أحمد مستقيم الحديث، وقال ميمون عن أحمد مقارب الحديث. البخاري قال أحمد كان زهير الذي روى عنه أهل الشام. زهير آخر قال البخاري ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير. قال سيد ضعيف. فهنا التضعيف والتضعيف والتحسين هذا من كلام العلماء في هذا الباب على الخلاف. وبهذا يكون قد انتهى الكتاب وإعلال الأحاديث. إن شاء الله نختم الكتاب الأسبوع القادم ببعض الفوائد الحديثية وندخل في كتاب آخر في العلم، علم الجرح والتعديل للرواة. لو في أسئلة تفضلوا الآن.